حبيبي قوي والله. شرطتي بيا وما تحت السماء يوم تأتي السماء بدخان مبين اقول لك معلش انت اللي عملتها في نفسك وانت اللي طمعتنا فيه مش انت اللي بتقول عايز انت اللي بقى الرمود اهو الرمود اهو انت بقى الله يبارك طلب ورفضولي. اه. انت عديت اقرأ ليه? الحمد لله. عليش